الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس شرح مقدمة الإنصاف للإمام المرداوي رحمه الله تعالى. وقد أخذنا في المجلس 15 الصيغة 7 من صيغ التصحيح في المقنع، وهو قوله ظاهر المذهب والمشهور من المذهب والصحيح من الظاهر من المذهب والصحيح من المذهب والمشهور. وذكرنا أن ابن قدامة في ظاهر المذهب أحيانا يقول في ظاهر المذهب فيتوافق ترجيحه واختياره لظاهر المذهب، إذا جعل كلمة ظاهر المذهب في القول الراجح فهذا يعني أن اختياره موافقا لظاهر المذهب، وإذا جعله في القول المرجوح كلمة ظاهر المذهب جعلها في القول المرجوح غير المقدم فيكون ظاهر المذهب مخالفا لاختيار ابن قدامة، كما في قوله ويشترط البذر من رب المال وظاهر المذهب، ولا يشترط كون البذر من رب المال وظاهر المذهب اشتراطه فجعل ظاهر المذهب في القول المرجوح. وأما اليوم فسنأخذ الصيغة 8 من صيغ التصحيح في المقنع. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف، وتارة يقول في أصح الروايتين أو الوجهين أو على أظهر الروايتين أو الوجهين، ولا تكاد تجد ذلك إلا المذهب، وقد يكون المذهب خلافه، ويكون الأصح والأظهر عند المصنف ومن تابعه. الشرح المجمل لهذه الصيغة، هذه هي الصيغة 8 من صيغ التصحيح في المقنع، والفرق بينها وبين الصيغة السابقة ظاهر المذهب الصحيح المشهور أن هذه الصيغة جاءت بصيغة التفضيل أصح وأظهر الشرح المفصل لهذه الصيغة. النقطة الأولى قول المرداوي رحمه الله تعالى وتارة يقول في أصح الروايتين، وردت هذه اللفظة التصحيحية في المقنع 20 مرة، أصح الروايتين وردت في المقنع 20 مرة، ومثالها قوله في كتاب الصلاة في باب النية فإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام لم يصح في أصح الروايتين هنا ابن قدامة رحمه الله قال في أصح الروايتين، مع أنه قد يكون في المذهب أكثر من روايتين، ولكنه لأنه بنى كتابه على الروايتين وبنى كتابه على الوجهين يقول أصح الروايتين أصح الوجهين أو أظهر الروايتين أو أظهر الوجهين. وقول المرداوي رحمه الله تعالى وتارة يقول في أصح الوجهين، وردت هذه اللفظة التصحيحية في المقنع 16 مرة، ومثالها قوله في كتاب البيع فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها، ويصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين النقطة الثانية قول المرداوي رحمه الله تعالى وتارة يقول على أظهر الروايتين، وردت هذه اللفظة التصحيحية في المقنع 4 مرات، ومثالها قوله في كتاب الصلاة في باب الأذان والإقامة ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين. وقول المرداوي وتارة يقول على أظهر الوجهين، وردت هذه اللفظة التصحيحية في المقنع 2 مرات في مسألة واحدة، وهي قوله في كتاب الوصايا ومن أجاز الوصية ثم قال إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا، فالقول قوله مع يمينه، وله الرجوع بما زاد على ظنه في أظهر الوجهين إلا أن تقوم عليه بينة، وإن كان المجاز عينا فقال ظننت باقي المال كثيرا لم يقبل قوله في أظهر الوجهين، في أظهر الوجهين. النقطة الثالثة، بعد أن انتهى المرداوي رحمه الله تعالى من تصوير هذه الصيغة قال في التعليق عليها: ولا تكاد تجد ذلك إلا المذهب. سبق أن ذكرنا أن المرداوي لم يحكم عليها أنها صيغة صريحة في التصحيح فلا تحتاج إلى حكم، وإنما تكلم فيما بعد التصحيح، فيما بعد الحكم على التصحيح عليها. قال في التعليق عليها: ولا تكاد تجد ذلك إلا المذهب، يعني ما قال فيه ابن قدامة أصح روايتين أو أصح الوجهين أو أظهر روايتين أو أظهر الوجهين، لا تكاد تجد ذلك إلا المذهب، وقد يكون المذهب خلافه، ويكون الأصح والأظهر عند المصنف ومن تابعه، عند المصنف ومن تابعه. حينما قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: ولا تكاد تجد ذلك إلا المذهب، ماذا يعني بالمذهب؟ هل المذهب على اصطلاحه هو، أم المذهب ما قال به الجمهور، يعني مذهب الأصحاب ما قال به جمهور الأصحاب؟ إذا قلنا بأنه يريد بالمذهب المشهور من المذهب، ففعلا أن هذه المسائل استقرأته فوجدت أكثرها قد قال به جمهور الأصحاب، وقال فيه ابن قدامة فيه أصح الروايتين أو أظهر الروايتين. فيكون قول المرداوي هنا: ولا تكاد تجد ذلك إلا المذهب، يعني غالبا أن يكون قد وافق المذهب عند جمهور الأصحاب، وقد يكون المذهب خلافه، يعني قد يخالف ابن قدامة المشهور من المذهب أو الظاهر من المذهب. ويكون حينئذ الأصح والأظهر عند المصنف ومن تابعه، عند المصنف ومن تابعه. أما إذا جعلنا قول الإمام المرداوي: ولا تكاد تجد ذلك إلا المذهب، يعني المذهب على اصطلاحه هو، فحينئذ يكون لنا حكم آخر. فقد تتبعت مسائل هذه الصيغة واحدة واحدة في الإنصاف، فوجدتها كلها قد توافق تصحيح الإمام ابن قدامة مع الصحيح من المذهب على اصطلاح المرداوي، وعدد هذه المسائل 42 مسألة، أصح الوجهين وأصح الروايتين وأظهر الروايتين وأظهر الوجهين، هذه عدد مسائلها، عدد مسائلها 42 مسألة، وكلها قد توافق تصحيح ابن قدامة مع الصحيح من المذهب على اصطلاح المرداوي. ولهذا فيمكن أن نضع قاعدة نقول فيها: كل مسألة قال فيها في المقنع في أصح الروايتين أو في أصح الوجهين فهي المذهب عند اصطلاح المرداوي، فهي المذهب عند المرداوي. وكذلك كل مسألة قال فيها ابن قدامة في المقنع على أظهر الروايتين أو أظهر الوجهين فهي المذهب عند الإمام المرداوي. هذه يعني فائدة من هذه الفوائد، فائدة مهمة، يعني أنك إذا قال فيه ابن قدامة في أظهر الوجهين فتعلم أنه أيضا هو المذهب عند المرداوي، وهو المذهب أيضا الذي عند المتأخرين، هو المذهب الذي استقر عليه المذهب عند المتأخرين. أيضا نستطيع أن نأتي لهذه القاعدة بعبارة أخرى فنقول: كل مسألة قال فيها ابن قدامة في المقنع في أصح الروايتين فهي المذهب الذي استقر عليه المذهب عند المتأخرين، وهكذا. وحينئذ لو عدنا إلى كلام الإمام المرداوي لقلنا: ولا تكاد تجد ذلك إلا المذهب، نغير فيه قليلا فنقول: ولا تجد ذلك إلا المذهب، نحذف كلمة تكاد ونقول: ولا تجد ذلك إلا المذهب. ويكون قوله: قد يكون المذهب خلافه، يعني لو فرض أن ابن قدامة يعني لم يتوافق قوله أصح روايتين مع اصطلاح المرداوي، فحينئذ يكون يكون إيش؟ يكون الأصح والأظهر عند من قدامه ومن تابعه، وعند الإمام المرداوي الأصح والأظهر غير ذلك. تنبيه قبل أن ننتهي من هذه الصيغة، تنبيه آخر: لم ترد في المقنع صيغة التفضيل من لفظ المشهور. المشهور من المذهب لم يقل ابن قدامة في المقنع أشهر الروايتين على أشهر الوجهين، لم ترد فيها، ولعلها يعني وردت في كتبه الأخرى وعند الأصحاب، يعني لم يعني أنظر في ذلك بعد. كما أنه لم ترد هذه الصيغة بصيغة الجمع، يعني لم يقل ابن قدامة على أصح الروايات أو على أظهر الروايات، أو لم يقل على أصح الأوجه أو أظهر الأوجه. لماذا؟ لأن قلنا ابن قدامة رحمه الله بنى كتاب المقنع على وجهين وعلى روايتين. هذا ما يتعلق بالكلام على هذه الصيغة الثامنة من صيغ التصحيح في المقنع، ونأخذ الصيغة التاسعة من صيغ التصحيح في المقنع التي ذكرها الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في هذه المقدمة. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في مقدمة الإنصاف: وتارة يطلق الخلاف ثم يقول أولاهما كذا، كما ذكره في تفريق الصفقة والعدد، وهذا يكون اختياره، وقد يكون المذهب كما في العدد. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: وتارة في الصيغة التاسعة، قال: وتارة يطلق الخلاف، يطلق الخلاف ثم يقول أولاهما كذا، كما ذكره في تفريق الصفقة والعدد، وهذا يكون اختياره، وقد يكون المذهب كما في العدد. الشرح المجمل لهذه الصيغة: هذه هي الصيغة التاسعة من صيغ التصحيح في المقنع، وهي تختص بالكلمة التصحيحية الترجيحية أولاهما كذا، يعني لفظة الأولى لفظة تصحيحية جديدة الآن علينا. ولفظة الأولى الأصل فيها أنها اختيار للمصنف، ليست لفظة تصحيحية مذهبية كالظاهر من المذهب. إذا قال الظاهر من المذهب فهذه لفظة تصحيحية للمذهب، وإذا قلنا المشهور من المذهب فهذه لفظة تصحيحية للمذهب. أما كلمة الأولى فهي اختيار للمصنف، وقد توافق الصحيح من المذهب أو الظاهر من المذهب، وقد تخالفه كما سيأتي. وقد ابتدأها الإمام المرداوي رحمه الله بوصف هذه الصيغة، فقال: وتارة يطلق الخلاف ثم يقول أولاهما كذا، هذا وصف لهذه الصيغة. ثم ذكر أمثلتها فقال: كما ذكره في تفريق الصفقة والعدد، ذكر أماكن هذه الصيغة. ثم بين دلالتها فقال: وهذا يكون اختياره، يعني الأصل في هذه اللفظة التصحيحية أن تكون اختيارا للمصنف. ثم قال: وقد يكون المذهب كما في العدد، فبين أنها قد توافق المذهب أم لا. قول الإمام المرداوي واصفا هذه الصيغة ومشيرا إلى أمثلتها: وتارة يطلق الخلافة ثم يقول أولاهما كذا، كما ذكره في تفريق الصفقة والعدد، لم ترد هذه الصيغة في المقنع إلا مرتين، وهما كالآتي. إذن قول ابن قدام قول الإمام المرداوي كما ذكره في تفريق الصفقة والعدد فهو تمثيل وحصر، تمثيل وحصر. لم ترد هذه الصيغة في المقنع إلا مرتين وهما كالآتي. المثال الأول: قال في المقنع في كتاب البيع فصل في تفريق الصفقة الثالثة، يعني الثالثة من صور تفريق الصفقة، قال: الثالثة: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا، ففيه روايتان أولاهما لا يصح، والأخرى يصح في عبده وفي الخل بقسطه. لاحظ أن الإمام المرداوي هنا في المقدمة قال: وتارة يطلق الخلافة ثم يقول أولاهما كذا، لاحظ أنه قرأ هذا المثال بأولاهما وليس أولاهما كما سيأتي التنبيه عليه. قال ابن قدامة نعيد المثال: الثالثة: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا. ففيه روايتان، هنا أطلق الخلاف كما قال المرداوي، وتارة يطلق الخلاف ثم يقول أولاهما كذا، هنا قال ففيه روايتان أولاهما لا يصح، والأخرى يصح في عبده وفي الخل بقسطه. فهنا الإمام المرداوي ضبطها بأولاهما، وفيما اطلعت عليه من الكتب الأخرى المقنع يعني بكافة التحقيقات يضبطونها بأولاهما، ويختلف المعنى، لأن إذا ضبطناهما بأولاهما بفتح الهمزة كما ذكره المرداوي هنا في المقدمة، أولاهما بفتح الهمزة، فتكون كلمة ترجيحية، ويدخل هذا المثال في هذه الصيغة. أما إذا ضبطناها بأولاهما بضم الهمزة فتكون كلمة عددية ترتيبية، ولا يدخل هذا المثال في هذه الصيغة، لا سيما أنه شفعها بالأخرى، أولاهما لا يصح والأخرى يصح. ولهذا فإن المقنع في كافة تحقيقاته، تحقيق الذي في الشاملة طبعة السوادي، وكذلك التحقيق الذي صدر مؤخرا الدكتور عبد الله فؤاد كامل من دار ركائز، ضبطوها بأولاهما ليس كقراءة المرداوي، وكذلك الشرح الكبير، ويعني كافة يعني ما اطلعت عليه، والمبدع بتحقيقاته، والممتع أيضا لابن المنجى بتحقيقاته أيضا، كلها ضبطوها بأولاهما، لم يقرأوها كما قرأه لم يقرأ النص كما قرأه الإمام المرداوي في هذه المقدمة. حتى كتاب الإنصاف يعني بكافة تحقيق الشيخ عبد المحسن التركي، وكذلك تحقيق الشيخ حامد الفقي، فإنهم ضبطوا هذه الكلمة بأولى وليس أولى كما قرأها الإمام المرداوي في المقدمة. طيب نقول، وهذا نص يعني الحقيقة أنه نص في المقدمة، نص ثمين جدا، يفيدنا في ضبط هذه في ضبط قراءة هذه المسألة في المقنع، لأنه يختلف المعنى كما ذكرنا. مما وجدته يعني وافق الإمام المرداوي في قراءته هو صاحب الشرح الممتع، وسنذكر كلامه. صاحب الشرح الممتع ماذا قال ابن المنجى؟ ماذا قال؟ قال ابن المنجى حينما انتهى من شرح المسألة، حينما جاء إلى هذه المسألة، باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا، ففيه روايتان، أولاهما لا يصح والأخرى يصح في عبده وفي الخل بقسطه، حينما شرح الروايتين وعللها قال بعد ذلك، قال بعد ذلك ابن المنجى: وأما كون الأولى أولى فلما ذكر. هذا اللفظ يعني من قرأ وأدام النظر في كتاب ابن المنجى الممتع يجد أن أسلوبه أنه يقول: وأما كون، ثم يذكر نص الإمام، نص المقنع، ثم يقول فلي كذا، ثم يعلل: أما كون المقنع فلي كذا وكذا، ثم يعلل للفظ المقنع. ولهذا فقوله هنا: وأما كون الأولى أولى فلما ذكر، فهذا يرجح أنه ماذا؟ يرجح بأن ابن المنجى يقرأ عبارة المقنع مثل ما قرأها صاحب الإنصاف، مثل ما قرأها صاحب الإنصاف. طيب هذا المثال كما قلنا يعني أن الإمام المرداوي قرأه على أن أولاهما. نأتي إلى تعليق الإمام المرداوي على هذه المسألة، لأنه كما قلنا ضبطها يعني فيها دقة وإشكال. قال الإمام المرداوي في الإنصاف في تعليقه على هذه المسألة في ثنايا كتابه قول صاحب المقنعة الثالثة: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا، ففيه روايتان وأطلقهما في الهداية والمغني والشرح وشرح ابن المنجى وغيرهم. أولاهما على ضبط المرداوي لا يصح، اختاره المصنف والشارع. لاحظ هنا، لاحظ قال في الإنصاف، قال هنا وأطلقهما في الهداية والمغني والشرح، ثم قال أولاهما لا يصح، اختار المصنف والشارع. كيف اختار المصنف وهذه يعني أني وجدت في الإنصاف إذا قال المصنف اختاره المصنف، فكثيرا ما يعني به المغني، ما يعني به المغني، أما إذا أراد الكافي فإنه يصرح بكتاب الكافي، لكن إذا قال اختاره المصنف فيعني به في المغني، وكذلك ربما يعني به في المقنع، وكذلك يعني به في المقنع. فهنا اختلف كلام المرداوي في مسألة واحد، قال أطلقه في المغني والشرح، ثم قال ولهما لا يصح اختار المصنف والشارح. فأحدهما يعني فيه وهم، فأحدهما فيهما إما إطلاق الخلاف أو التصحيح، لا يمكن أن يجتمع في نفس الكتاب، لا يمكن أن يجتمع. وهذه فائدة أيها الأحبة التدقيق في عبارات إطلاق الخلاف والتصحيح، يعني من دقق فيها فإنه سوف يقرأ الإنصاف بوعي، سوف يقرأ الإنصاف بوعي. وحينما رجعت إلى المغني والشرح وجدت أن التي وهم فيها المرداوي وأطلقهما في المغني والشرح، فإنهما لم يطلقا الخلاف وإنما صحح الأولى أنه لا يصح إذا اجتمع، يعني مبيح وحاضر لا يجتمع هذا. قال والأخرى يصح في عبده وفي الخل بقسطه، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمهم في الفروع، وقال هذا ظاهر المذهب. إذن ما اختاره ابن قدامة في الرواية الأولى لا يصح، اختاره المصنف والشارح، ثم قال والأخرى يصح في عبده وفي الخل بقسطه وهو المذهب. إذن اختيار ابن قدامة هنا خالف ظاهر المذهب، قال والأخرى يصح في عبده وفي الخل بقسطه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قدمه في الفروع، وقال هذا ظاهر المذهب. وأيضا قال نأخذ المبدع حتى نؤكد كلامنا في أن المرداوي وهم في النسبة. قال في المبدع الثالثة: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا، ففيه روايتان، وكذا في الكاف. قال ففيه روايتان، صاحب المبدع قال وكذا في الكافي، فعلا في الكافي بن قدامة قد أطلق الخلاف في هذه المسألة. قال أولاهما لا تصح، جزم به في الوجيز وصححه في المغني والشرح. إذن وافق صاحب الإنصاف في ماذا؟ وافقه في أن صاحب المغني والشرح قد صحح الرواية الأولى التي هي خلاف ظاهر المذهب. قال والأخرى يصح في عبده وفي الخل بقسط في ظاهر المذهب، في ظاهر المذهب. إذن في هذا المثال الخلاصة، في هذا المثال خالف اختيار ابن قدامة ظاهر المذهب، أي اختيار الأكثر. قال الإمام المرداوي النقطة الثانية من المثال الذي ذكره المرداوي، قال الإمام المرداوي في تفريق، قال كما ذكره في تفريق الصفقة والعدد. المثال الثاني الذي في العدد وأشار إليها الإمام المرداوي، قال في المقنع في كتاب العدد: وإن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها فيها قبل دخوله بها فعلى روايتين أطلق الخلاف. قال فعلى روايتين، أولاهما أنها تبني على ما مضى من العدة الأولى، لأن هذا طلاق من نكاح لا دخول فيه فلا يوجب عدة، فلا يوجب عدة. قال أولاهما، وذكر رواية واحدة وهي الرواية الراجحة، وهي الرواية الراجحة. طيب نأتي، هل ابن قدامة هنا حينما قال أولاهما أنها تبني على ما مضى من العدة الأولى، هل وافق المذهب أم لا؟ قال المرداوي رحمه الله عن ما قال فيه ابن قدامة أولاهما أنها تبني على ما مضى من العدة الأولى، قال المرداوي هذا المذهب بلا ريب واختاره المصنف. إذن في هذا المثال الثاني وافق اختيار ابن قدامة المذهب على اصطلاح الإمام المرداوي رحمه الله. إذن نعود إلى عبارة الإمام المرداوي. قال الإمام المرداوي في التعليق على هذه الصيغة، وهذا يكون اختياره، يعني الأصل في كلمة الأولى الاختيار، وقد يكون المذهب كما في العدد، كما في العدد، فصرح بأنه في العدد قد خالف المذهب، يعني أنه في المثال الأول كان اختياره مخالفا للمذهب، وفي المثال الثاني كان موافقا له، كان موافقا له. هذا ما أحببت أن أذكره في هذه الصيغة التاسعة من صيغ التصحيح في المقنع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.